إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه مستدراكا. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام موصولا حول السلسلة التي بدأناها قبل وقت غير قليل، وكان العنوان التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، أو التحذير من أكل الحرام. وقلنا أن هذا الموضوع تكمن خطورته في أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإنسان إذا تلبس بأكل الحرام وأكثر منه لا تقبل له لا تقبل أعماله الصالحة وعلى رأسها الدعاء، وهذا الذي أشار إليه التابعي الجليل يوسف ابن أصبهان لما قال: إذا رأى الشيطان شابا متعبدا وأراد أعوان إبليس أن يظلمه، قال إبليس لأعوانه: انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام فلا تنشغلوا به، فإن عبادته مع مطعمه ومشربه الحرام لا ينفعه شيء. ده الأمر الأول الذي تكمن فيه خطورة أكل الحرام أو أكل أموال الناس بالباطل. إن أعماله الصالحة لا تنفعه، وعلى رأس الأعمال الصالحة الدعاء. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد يرفع يديه إلى السماء ويلح في دعائه: يا رب يا رب يا رب. وذكر أشعث أكبر يطير الصفر، ثم قال: وأطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له. أن الاستحالة، يعني كيف يستجاب له وقد أكل الحرام؟ خطورة الأمر المحور الثاني أنه لا ينفك إنسان من بني آدم بغض النظر عن شرائعه ومعتقداته إلا وهو يتعامل بالماديات. يعني أي واحد فينا ما يمر عليه اليوم إلا وقد أعطى أو أخذ، وسيسأل العبد منا عن كل ما أخذه من أين وأنفقه السؤال طبقا لشريعتنا. وهذا الذي اشار اليه البصام في مساله عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع ثم عد منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. ايضا اذكر لكي يتصل الكلام بعضه ببعض، اذكر من ان الاعصار السيئه المشؤومه التي تترتب على اكل الحرام ان الادمي بدنه يتعرض على الحرام. جسم الجزيئات الانسجه الخلايا الاعضاء تتعرض على الحرام، فاذا اخذه الحلال ابى ان يقبله. بعد ذلك شرعنا في ذكر امثله من اكل الحرام. تكلمنا عن الظلم في المواريث وقلنا انه صوره من صور اكل الحرام. بعد ذلك تكلمنا عن الوصيه وقلنا ان الوصيه لها ضوابط في شريعه الاسلام، لابد ان تنفذ وليس كل ما وصى به احدنا ينفذ، لان الانسان فينا محكوم بشرع الله حيا وميتا. فإذا وصى بشيء تعرض هذه الوصية على شرع الله، فإن وافق شرع الله نفذت وإلا لا تنفذ ولا عبرة بمن وصى به. وذكرنا كثيرا من أنواع الإضرار في الوصية، وذكرنا أصلا ابن عباس عند البخاري الإضرار في الوصية من الكبائر، وقلنا من أنواع الإضرار في الوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله لبعض الورثة، هذا محرم ولا يجوز مهما كان هذا الوارث له اعتبارات، كان يكون عاجزا او مريضا او تعب مع ابيه او تعب مع امه، هذا كله ليس له اعتبار في شريعه الاسلام، الاضرار في الوصيه. بعد ذلك وكان هذا هو اللقاء الاخير في هذه السلسله، تكلمنا ايضا عن وكان كلام موجز عن الربا، وقلنا ان الربا صوره من اكل الحرام، واتينا ببعض النصوص اذكركم ببعضها وهو ما ثبت عند الامام احمد وعند ابي داود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الربا 71 بابا اقلها اي في الاسم كان ينكح الرجل امه. 71 بابا لما متعدده كما نسمع الان، اقلها في الاسم كان يزني الرجل نسأل الله العافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أيضا إخواني ذكرنا وقلنا لكي يطهر العبد نفسه من أكل الحرام ليس له إلا سبيل واحد لا ثاني له، وهو أن يرد الأموال إلى أصحابه. على ذلك توبته غير مقبولة بل مردودة عليه، وستوفى الحقوق منه في أرض المحشر بالحسنات والسيئات. فنتق الله عباد الله، وليعلم كل منا أمره في مكاسبه، واعلموا رحمكم الله أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. يعني بعض القوانين التي يحتكم اليها الناس وهي تتساقط من كل اتجاه مع شرع الله، يقول لك وضع اليد يثبت الملكيه، ده كمان باطل لا قيمه ولا قيمه في شريعه الله. ايضا لو ان انسانا له عند انسان الحق ولظروف معينه ما طلب من حقه وتركه فتره طويله من الزمن ايسقط؟ لا يسقط. يبقى إذا ظلم جد جدك، يعني بينك وبينه أربع طبقات من النسب، وأتاك شيء من هذا المال، اعلم أنك تأكل سرقة وتأكل من المحرم، ولتقتل مالك ولتضحي نفسك إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابه. نعم يا إخوان، يعني أن تبين هذا الأمر فلا يليق بمن عنده مشكة من العار أن يتعبد لله بأنواع العبادات المختلفة ويذهب ويعتبر ويحب بيت الله الحرام إلى غير ذلك ومأكله ومشربه من الحرام لن ينفعك لن ينفعك اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صورتين أو ثلاث حسب تيسير المولى عز وجل من صور أكل الحرام فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم من الأحوال، وأيضا كل من وجدت عليك مفاتيح نبينا صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا والمال كل ما ينتفع به ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والله على كل شيء قدير. يبقى رجل عنده مال ذهب أو فضة أو أوراق نقدية أو زهور وثمار قمح أو عروض تجارة أو محلات ما هي كلها من الأموال لم يؤدي زكاته. ببيع وشراء فتح باب زكاة حلي المرأة. ذهب المرأة حلي سواء ما أتى به الزوج في ما يسمى في مصرنا بالشركة أو أبوها أتى له لها به إلى غير ذلك. مات نصف المرأة من ذهب سواء كان قرد اللي هو الحرب أو أسد أو غير ذلك. ما الزكاة، انتبهوا لعموم هذه المسألة، لأن إسعاف الإنسان الزكاة كل عام. طيب مسألة، لو أن المرأة كانت تتهم حكم الزكاة في الماضي وما تعلم بحكمه، ضمها بعض دعاة الفتنة وبعض علماء السوء وما أحسرهم لا أحسرهم الله، الجواب يجب عليها أن تخرج ما فاتها كلها كما يقول عامة الناس بأصل المراجعين. أيضا بالنسبة لعروض التجارة، بعض الناس يظن أن الزكاة في عروض التجارة على الربح فقط، وهذا من الخطأ البين، لأنه عمل مشروع بذاتنا في نهاية الحول بدأ يحسب كل أمواله، وجد أن الله عز وجل رزقه بخمسة آلاف دولار، قال له بس يبقى الزكاة على الخمسة، هذا كافي وباطل، لا تعرف الشريعة على البعيد ولا القريب، بل تجب الزكاة على كل المال طالما أنه حال عليه الحول الجديد، هو اللي معترض المسلمين هي بعض الأحكام الفقهية على وجه استعدادي، ولكن يحدد نفسه وإياه من أن يمر الله عز وجل عليه بشيء من المال سواء من ذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو تكون من أصحابه المشاريع التي تباع وتشترى إلى غير ذلك أو الزروع والثمار، حلال لحلال أن تجب عليك الزكاة وتمتلئ وتتأكل وتتعلم، هذا كله من أكل الحرام، وينسحب عليك كل ما ذكرناه من الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام. ومن أجل هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما منع زكاة أمواله، والحديث عند أحمد وغيره من رواية ابن عمر، وما منع زكاة أمواله إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يؤتوا. ربنا عز وجل ذكر العقوبة القدرية ثم ذكر المانع من إنزالها البهائم، تسمع البهائم. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، إلا منعوا القطرة من السماء اللي هو القطر. طيب ما الزكاة منعت والمطر ينزل في البهائم ولولا البهائم لم يقطعوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيبنا وإياكم وكل الصلاة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم، فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فنعم الزكاه الواجبه صوره من صور اكل الحرام، ونبدأ تكملة بعض التنبيهات وهي تمس الواقع الذي نعيشه، الأراضي الزراعية زكاتها على من؟ على المالك أم على المستأجر؟ الجواب على من يزرع، الذي يزرع هو الذي عليه بغض النظر مالك او مستاجر. مساله، هل من الشرع عند الزروع والثمار ان يقسم الزائر بغض النظر كونه مالكا او مستاجرا النفقات التي انفقها على الزرع وبعد ذلك يقسم والفائض يخرج الزكاه؟ الجواب لا يجوز، بل هذا من التلاعب في إصرار الزكاة. وأخص بالذكر المستأجرين، في غالب الأحيان المستأجر حينما يدفع قيمة الإيجار ويشهد التكلفة وقيمة الزرع أو الثمر الذي خرج تشهد متساوية. هذا في غاية المحل. يبقى بناء على ذلك تسقط الزكاة ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم قط. ومن أجل هذا في اتفاق العلماء أن زكاة الزرع والثمار تتوقف أو يتحكم فيها أمران لا ثالثة. الأمر الأول قيمة ما يخرج من الأرض. الأمر الثاني كيفية سقي الأرض فقط. يعني أضرب مثال، لو أن رجلا زرع مساحة مثلا يعني 5 أكرار قمحا وعند حصاد رزقه ربنا عز وجل ب700 كيلوغرام من القوس من القمح، أنفق على هذه القراريط الخمس 5-6 لبن مثلا يعني. طيب قيمة الزكاة ليس لها علاقة بما أنفقه، بل نخرج الزكاة على القيمة التي رزقه ربنا عز وجل بها. طيب كم نخرج؟ ننظر كيف يسقي أرضنا. والمتعارف عليه في بلادنا حتى لا تشاع أنها تسقى بالنضح أي بالمدينة وغير ذلك ففيها نصف العشر. فلو أن هذا الرجل عليه من الديون 100,000 مدين بمئات الآلاف ورزقه ربنا ب700 السلام عليكم. واحدة فقط. انتبهوا يا معشر المسلمين، لأن الفساد العظيم بيأتي من التعاون. الشرع المطهر رتب على الخطة حقا واحدة، وهو في مسألة عند مسلم من حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يعدل له أو يرى. ده الحق الواحد. يبقى فلان خطب فلانا. يا معشر العلماء، ما هي الحقوق المترتبة على هذه الخطبة؟ لا يخطب عليه أحد. خلاص. خطبة. ترك المبدأ يخطب إلا في حاجتين، إما أن يرى يعني خلاص تركها، وإما أن تستأذنه. طب لو تخطب بفلان وما رأيناك صنعت شيئا، قال لا لا لا، أردت أن تتقدم لها تقدم وما تركها. اضحك في الاثنين. طيب الخاطب بدخول الطعام والجلوس مع المخطوبة والكلام معها وذهب الأمر إلى قمة الطلاق، الخروج معها، ما الذي أن يمنعك الآن؟ وبشرط من هذا؟ هي ما زالت محرمة عليك، لا يحل لها الأمر ولا الكلام حتى في الهاتف. ولا أحقر من هذا أن تكون تحت وبعد سنة قدر الله عز وجل حكمة يعلمها حصل الفرق. الشرع حاكم علم لا لا يا عيلة نعم انت اللسان طب اين الدليل هل ترفع الفيل واحذر غاية التحليل من هذا المكان من اي انسان يجلس في معنى صحف ان لم يكن على علم يتمحى ان المكان الصحفية في غالب الاحياء يقول لك خلاص نقض القضاء واحنا في مجلس الشعب خطر البلاد ما هو الضلال لان الله ولا نسمع يبقى بناء على ذلك يقول لك طيب الجماعه بقى هم بتوع المكان الصحفية ينصبون انفسهم حكما بين الناس ولا طيب تم العقد وهو الذي يريد ان يطلق ينفع كل شيء. أن يعطي همة أو هدية ولا تنطق القائل. يعني كل موسم من ذهب الدين، وطبعا المواسم في شريعة الإسلام باطنة، أعني مولد النبي وعاشوراء وأول رجب وأول رمضان، كل هذا محرم الذي عندنا في شريعة الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، على ذلك بدعة ولا تنطق. طب ماشي، راح يجعلها كل عيد 500 جنيه ويبقى بعض الأحبشة وبعض مثلا الملبوسات هدايا. يقول هدايا أو يسمها إيه؟ طب حكمها إيه؟ وقع الانفصال قبل العقد. نشوف الأدلة الشرعية. ما هو قلت في أول المبحث بنحتاج من الأدلة وأخطاء الناس لا تؤثر على الحكم الشرعي. طيب سؤال، هذه الهدية التي أعطاها المخطوبة بغض النظر هي إيه؟ بس ليست من الذهب، لأن الذهب كله. هذه الهدية التي أعطاها المخطوبة، هذه الهدية بمقابل ولا بغير مقابل؟ يعني بنعم اعطاها لانها بنت فلان او لانها ستكون في يوم قليل زوجتين؟ الجواب الثاني معروف بذلك، لو لم يخطبها ما اعطاها، يبقى اعطاها لعده الخطبه لتكون زوجها بعد قليل. كده بقى الائمه قالوا والهديه والهبه اسمين، هديه لمقابل وهديه بغير مقابل، هبه بمقابل وهبه بغير مقابل. انتبه لفرق الاثنين. يعني مثلا وهبت لاحد شيئا، ما هو الوجه؟ اهديتك هديه، انت صديقي واخي من ولاية محبه، اهديتك ما اريد منك اي شيء. طيب الهديه والهبه بالمقابل ولا بعض الناس غاب عنه فبدا يتكلم بكلام بعيد عن الشرع ويرفع عقيرته وهو جاهل. تابعوا معشر المسلمين حتى تعلموا عن الفرق جيدا بين الهديه والهبه التي بمقابل والهديه والهبه التي بغير مقابل. روى الامام ابو داود وهو عند الحاكم في المصدر وهو الطبراني في العلماء الكبير من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الواهب أحق بهبته ما لم يسب عليها. نص الحديث، الواجب أحق بهبته ما لم يسب عليها. أما من وهب لغير شيء بدون مقابل وأراد أن يقف في هبته كالكلب يقيم ثم يقف في القيد. إن عظيم الفرق بين هبة وهدية لمقابل وبين هبة وهدية بغير مقابل. هبة وهدية لمقابل أنت أحق بها ما لم تعطى ما وهبت من أجله. يبقى واحد أهدى لمرأة خطيبته 2000 جنيه قبل النكاح، واخد بالك؟ ثم تزوجها. بعد أن تزوجها قال لها: كنت مديك هدية 2000 جنيه أو هدية، عاوزهم تاني بنص الحديث كالكلم يقين ثم يرجع لتغذيبه، لان دي هديه للمقابل واخذ المقابل. فلو رجع بنص الحديث كالكلم يقين ثم يرجع للقلب. طيب لا يستخدم الكلام الا صف واحد من الناس، ان يهب الرجل لاحد ابنائه هبه ثم يرجع يبوس، ولا ينطبق عليه حديث كالكلب يقيل ثم يرجع في القيد. وعليه اخواني معشر المسلمين الحكم الشرعي، انتبه فتش بقى في التاريخ اللي فات، كان حد خطب بنتك وخدت منه الذهب ولا الفلوس ولا شويه قماش، حد خطب اختك، كل واحد يفتش وكل واحد اعلم بنفسه. ولكن اعلم بحرمك الله لن تقبل لك تنبه في هذا الامر بالذات الا اذا رجعت الاموال الى اصحابها. وعيد كمان، الحقوق لا تسقط بالتقادم. يعني الكلام ده مر على 20 سنه وكان جبناها ذهب او 30 سنه والذهب كان بجرام 5 جنيه. والنهارده الجرام 300 الى 20 مثلا. اعمل ايه؟ انظر لعدد الجرامات التي اتى بها لمن هي تحت ولايته. وجرب خمسة جنيه بيزيد خمسة مثلا يعني، والوقت الجرب كان والله لا يحكم الشرع أخذ ثلاثا قدام ذلك أخذ ثلاثا قدام مالا أخذت شيئا ملبوسا ولبسته واستهلكته قلوب قيمتها لا تقبل تبرك من هذا الذنب إلا إذا رددت الحقوق إلى أصحابها. أأمل إن شاء الله أن يعيد حب وحيد من الله في ماضيه، وليس العيب أن يخطأ الإنسان فكل من يتخطى وخير الخطائين التمر، ولكن العيب كل العيب أن يظهر لك حكم الشرع بالأدلة البينة وبكلام علماء الأمة ومع ذلك تراوغ رواه السعادة. اعلم الله لا يخدع، الله لا يخدع، ومن كان تاب الله عليه. يبقى اليوم نلخص اللي خدناه، خدنا منع الزكاة الواجبة صور من أكل الحرام، منع المرأة زكاة حريتها صور من أكل الحرام، ما لا تأخذه الفتاة أو أهلها مما قدمه الخاطب إليها فترة الخطبة ثم عدمت